إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمة ابن ماجه، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام الكتاب بأسره، ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب وأن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله أن يشكر لكل من يسر علينا وساهم في تيسير عقد هذه الدروس. نعم، ننهي الكلام على كتاب القدر من كتاب ابن ماجه. من أول 87 إلى النهاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن عيسى الجرار. يحيى بن عيسى الجرار ضعيف، وقال بعضهم صدوق يخطئ كثيرا أو رمي بالتشيع، روى له أصحاب السنة. قال: عن عبد الأعلى ابن أبي المسوار المساور. عبد الأعلى ابن أبي مساور أبو مسعود الجرار متروك، قال ابن معين كذاب. قال: عن الشعبي. هو عامر بن شراحيل إمام من أئمة التابعين من النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. قال: لما قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. حو ضم الحاء، حلوها ومرها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهو من الثقات الأثبات، حافظ فاضل النبيل، روى له الجماعة. قال: حدثنا أسباط بن محمد، ضعفه الإمام الثوري وضعفه أيضا الأعمش، ضعيف، وإن كان بعض العلماء كابن حجر وغيره يرى أنه حسن الحديث. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش وسليمان بن مهران الثقة السبت الأمين، لو قال أخبرنا كما قال الذهبي فعض عليه بالنوارس. قال: عن يزيد الرقاشي، ويزيد بن أبان، وهذا من الضعفاء كما ضعفه أحمد وغيره. عن غنيم بن قيس. غنيم بن قيس المازني أبو العنبري البصري من المخضرمين، يعني من المخضرمين، يعني أدرك الزمنين لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت. عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه اليمني، وهو من خيرة الناس، هو الذي قال فيه وسلم: أوتي هذا الرجل مزمارا من مزامير آل داود، بعثه وسلم معلما وقاضيا في اليمن، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، روى له جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريش، مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. قال الإمام، يعني بصحراء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى. أيوة نعم، هو يعلى بن عبيد ابن أبي أمية ثقة. قال: عن الأعمش. هو علي خاله ويعلى بن عبيد، هو ثقة إلا في الثوري، يضعف في الثوري. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة ثابت كما قلنا، مدلس وهو من النبلاء. عن سالم بن أبي الجعد، وهو من الثقات الأثبات. عن جابر رضي الله عنه، عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من خيرة الأنصار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا، بل ثيب أو بس ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلعبه تلعبك؟ قال: إن أبي ترك لي أخوات. وكان هذا من باب مقاصد الشريعة والمصلحة. قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت أمين روى له الجماعة، عن سفيان، قدمه أحمد على شيخه سفيان، سفيان هنا وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عيسى وهو حسن الحديث، قال صدوق. قال: عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان، ثوبان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئته يعملها، بخطيئة يعملها. نعم نعم، من قبل، من قبل. سالم وأخوه هو من الثقات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. أين الورقة التي أعطيناها الرجل؟ هشام بن عمار شيخ للبخاري، فهو ثقة ثبت، جاوز القنطرة. أين الورقة التي أعطيناك إياها كتبنا فيه؟ مش معي، تفضل. قال: حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف، وهو من حسن الحديث، صدوق له أخطاء، يخطئ كثيرا. قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد، الأعمش عن مجاهد، ومجاهد ومجاهد من جبر، من ثقات الأثبات، تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن سراقة ابن جعشم رضي الله عنه. سراقة هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت؟ كيف أنت؟ وإيش؟ وقد ألبسك الله سوارية كسرى، وكانت من المعجزات. قال: قلت: يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، أم في أمر مستقل مستقبل مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، صدوق له أوهام، كان يدلس، رواه أبو داود ونسائي وابن ماجه. قال: حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد من الثقات لكنه يدلس تدليس تسوية. عن الأوزاعي، الأوزاعي هو علامة الشام، الثقة الثابت الأمين. قال: عن ابن جريج، ابن جريج وهو من نبلاء أهل مكة، ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة. عن أبي الزبير، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر. أبو الزبير من أواعي العلم، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ثقة ثابت، لكنه كان مدلسا. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. انتهى الباب. انتهى الباب، الحمد لله. الحديث الأول هو قول سلم لعدي بن أبي حاتم، لعدي بن حاتم في الكوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام يا رسول الله؟ قال: أسلم تسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم فيها أولا الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا أصل أصيل، وأن الإنسان بل عصب الدين هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه الدعوة إلى الله جل وعلا أمر الله بها في الكتاب، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بين الطرق الصحيحة السديدة التي يدعو فيها الداعي إلى الله جل وعلا بشروط التي تتوفر فيه. بقول النبي صلى الله عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأيضا قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاشترط الله تعالى لذلك البصيرة وأيضا اللطف والحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال لفرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هذه السبل الأولى. فلذلك المسلم قاله أسلم تسلم. ولذلك العلماء نزلوا منزلة المسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا من أول الواجبات. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعيا قاديا معلما. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. قال أسلم. طبعا تعلمون أن الصحابة الكرام قد امتهنوا هذه المهنة العظيمة. وطارق بن زياد وقف أمام البحر قال علمت أحدا خلف هذا البحر يشرك بالله جل في علا لخط البحر من أجل أن أعبده لله جل في علا. وكلام ربعي بن عامر لرستم عندما قال نحن عباد الله نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أمضي قدونا لساعة الدنيا والآخرة. قال أسلم تسلم. فكان فقيها لبيبا فقال قلت وما الإسلام؟ هذه المسألة الثانية. وما الإسلام؟ فقال مسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هنا تطبيق لما قعدوا أهل السنة والجماعة باتفاق على العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان بأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لما سأل عن الإسلام أجابه مسلم بالظاهر والباطن مع أنهما إذا اجتمع الإسلام والإيمان كما في حديث مسند أحمد وإن كان في ضعف قال الإسلام علانية والإيمان في القلب لكن لو انفرد نزل تحته الآخر. هنا قال ما الإسلام؟ فقال إن سلم أن تشهد وهذا الحديث في ضعف أنت بل فيه رجل اتهم بالكذب كذبه ابن معين قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادتان هم أصل الأصول ولا يحكم بإسلام عبد ولا يصح إيمان عبد حتى يتلفظ ولو اعتقد كل الاعتقادات الصحيحة ولم يتلفظ بالشهادتين لا يكتب عند الله مؤمنا ولا يكتب عند الله مسلما. وأروع الأمثلة في ذلك عم النبي سلم دخل عليه فقال يا عم قل كلمة واحدة قل كلمة واحدة وحج لك بي عند الله جل في علاه قل لا إله إلا الله. فقال هو على ملة عبد المطلب. فانظر هذا لابد من التلفظ. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله جل في وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الأحاديث. وهو يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه فيها دلالة أيضا على اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يشهد بأن محمدا رسول الله وإلا فيكفر بذلك. وهذا أيضا يدل لنا على كفر من يقول بأن الإيمان بمحمد اختيارا لا إجبارا بل الإيمان بمحمد إجبارا. من لم يؤمن بمحمد قد كفر. قال سلم والذي نفسي بيدي لم يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بالقدر أو بالأقدار وتؤمن بالأقدار. وهنا بيّن أن الإسلام لا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك قال ابن عباس من زعم توحيدا وكذب في القدر فقد نقض تكذيبه توحيده فقد نقض تكذيبه توحيده. ولذلك قال الصاحب الجليل لابنه قال يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن مت على غير ذلك دخلت النار. ولذلك فإن سلم مساو جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أن تؤمن بالأقدار ثم قال تؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. فهنا ذكر القدر وصف بأوصاف. ما هي الأوصاف؟ قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. حديث فيه ضعف لكن الذي ثبت الصحيحين أنه قال تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره ولنا لنا أمران. الأمر الأول في الإيمان بالقدر بأن القدر قائم وأن الله جعل كتب كل شيء مقدير كل شيء كما قال الله جل في علاه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدهم كلام حين بالبصر لما جاءوا يخاصمونه في القدر المشركون فأنزل الله هذه الآيات. وأيضا قد قال الله جل في علاه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فقال أنتم بالأقدار كلها خيرها وشرها. أولا لابد أن نقول بأن القدر قدرة الله جل وعلا وهو من أفعال الله. القدر قدرة الله جل في علاه وهو من أفعال الله. لابد أن ننظر بعينين فإذا علمنا أن القدر القدر قدرة الله جل وعلا، أولا لابد من التسليم التام والانقياد التام والإيمان التام الكامل. الأمر الثاني أن نعلم أن كله خير، أن كله خير. لما هو خير؟ لما خير؟ لما خير؟ لأنه من أفعال الله، وقلنا أفعال الله كلها كمال، فالله الكمال، الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلق، هذا هو. والأمر الثاني أن نقول عندنا أفعال الله القضاء، وعندنا آثار أفعال الله، عندنا آثار. النظر الثاني، العين الثانية أن تنظر لآثار أفعال الله. أفعال الله كلها كمال وكلها خير، أفعال الله كلها كمال وكلها خير. آثار أفعال الله لفعلها كلها خير، غالبها خير، وقد يكون فيها بعض الشر، وهذا الشر نسبي إضافي وليس شرا محضا، وهذا الشر يؤول إلى الخير، فكان في المحصلة كله خير، فكان في المحصلة كله. ولذلك قلنا بأن الله إن كان قد خلق كل شيء وكل شيء فيه خير، لأن فعل الله كله، لأن فعل الله كله، لأن فعل الله كله خير. وأنت تنظر حتى في التشريع يكون الشر فيه نسبي إضافي ويؤول إلى الخير. تعرف تضرب لنا مثلا من صارف ذلك؟ نعم. طيب بين ما فيها. الشر نسبي إضافي لمن فعل وهو خير للآخرين بحفظ أموالهم أو أعراضهم. هل تستطيع أن تضرب مثلا في المعاملات بذلك؟ في الحجر، نعم الحجر فيه خير، نعم هذا هو. فالحجر فيه تضييق على المحجور عليه، لكن فيه حفاظا على أموال الناس. أيضا فيه آخر، ماشي، لأن أنا نريد خصوص الآن. نعم ده صحيح. بيع الحاضر للبات، تلقي الركبان، كلها بالنظر إلى الجماعة، مفهوم ولا غير مفهوم، هذا أيضا فيه نفس التشريع بهذا، لكنه كما قلنا يؤول إلى الخير. يبقى لما نظران، النظر الأول نقول أن أفعال الله كلها كمال، فقد أقدر الله كلها كمال، جيد. وحتى لو قلنا نظران الأول للفعل ونظران لأثر الفعل، أثر الفعل هو المقضي، المقضي قد يقال فيه الخير وفيه الشر، والشر الذي في المقضي ليس شرا محضا ولكن شر نسبي إضافي. لذلك قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أكمله، من شر الوسواس الخناس أكمله. لا احنا نريد الثانية، قل أعوذ برب الفلق من شر الوسواس الخناس، إذا نسب الشر لإيش؟ الوسواس الخناس. قال الله جل جلاله وهذا مقضي، هذا مقضي، هذا أثر الفعل. قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن ينكرون أن الله عليكم خلق شرا، ونحن نقول خلقه، ولكن هذا الشر يؤول إلى الخير. لذلك قلنا من الأداب ألا ننسب الشر لله، لأن هذا من الأداب وأن هذا هو الحقيقة. طب ليش بقى الحقيقة؟ ليش هذا هو؟ هذا من الأدب ومن الحقيقة، ليش هو الحقيقة؟ أنا لسه قايل كده، أنا تعبوني أكثر من تعبان. نعم ممتاز، لأن أفعال كلها أفعال الله كلها كمال وخير، أفعال كلها كمال وخير، فهذا حقيقة وأيضا أدبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وإبراهيم يؤدبنا يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وقال الجن قال وأن لا ندري أشر نريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأيضا الخضر قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج، هذا في الخير. وفي الشر قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، فأردنا بقتله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب وأقرب رحما. فإذا الشر ليس إليه، في قوله حلوه ومره، هذه زيادة ضعيفة لم تصح كما قلنا، وأن فيها متهم، لكن نقول حلوه ومره وما معناها كإيش؟ كخيره وشره. فالحلاوة هو العافية، العافية أعظم حلاوة، والمرارة هي تجرع الصبر على البلية وعلى المصيبة، هذا الأصل. طيب قال ثم قال المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. فيها أمران: الأمر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويلفت الانتباه إلى عظم أهمية القلوب، إلى عظم أهمية القلوب، وأن الإنسان ميزانه عند ربه جل في علاه بالقلوب. كلما صفى القلب واتقى وكان نقيا تقيا كلما ارتفع صاحبه عند ربه جل في علاه، وكلما كتبت له النارات، لقول الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورة، وقول الله جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ثم يقول سلم فالقلب مثل ريشة تقلبها الرياح. فيها أيضا دلالة ولفت الانتباه إلى أن الإنسان لا يملك لنفسه خيرا ولا شر، بل هو أقرب إلى الهلاك وأقرب إلى العقاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء ويعلم ذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. والقلب ما سمي قلبا لأنه يتقلب كثيرا، وهذه أيضا فيها أنه الإنسان لا يستطيع أن يأمن مكر الله جل وعلا. قد يكون ساعة في الإيمان وساعات في الكفر أو العكس بالعكس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أصل أصيل في هذا الباب في أن الإنسان قد يتقلب وقد يفتن في ساعة واحدة، كما ظهر لنا من عبد الله بن أبي الصرح وأيضا ابن خطل وغيرها ولا الذين ارتدوا على عقبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحوض: أصحابي أصحابي وصيحابي وصيحابي، فيقال: يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذه المسألة. المسألة الثانية في قوله مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح، دلالة على حرمة تزكية النفس. حرمة تزكية النفس، الإنسان لا يزكي نفسه، وقد قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قلبه قد يتقلب في لحظة واحدة، قد يفتن في لحظة واحدة، قد يتأثر بشبهة فيكفر، وهذا الذي حدث. يعني قالوا فلان فلاني كان رجلا عابدا عالما طالب العلم إلى المساجد وألحد في لحظة، سمع شبهة وسمع شبهتين فأثرتها في قلبه فألحد. يعني شو هذا؟ أمر جلل. فالإنسان قلبه يتقلب كالريش لا يستطيع أن يزن شيئا. والأمر لا يكون المرء موافق إن لم يكن المرء موافقا فيه من قبل ربه فهو إلى الفتن أقرب وإلى الضلال أقرب وإلى الهلاك أقرب. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم، نص في العموم، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلى ما طلبت، الآخر الحديث. هذا بالنسبة للحديث الثاني. الحديث الذي يليه يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن لي جارية، رجل من الصحابة، إن لي جارية أعزل عنها، قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. الحديث قال لي جارية أعزل عنها. أولا الكلام على العزل، العزل فيه خلاف بالعلماء، خلاف عريض. بعض العلماء قال العزل محرم، وهذا قول الظاهرية، وقال العزل هو الوقت الخفي. معنى العزل أن يجامع ولا ينزل في المحل، أن يجامع ولا ينزل في المحل. فقال ابن حزم قال: هو الموؤودة الصغرى، العزل هو الموؤودة الصغرى، وحرم ذلك. والحق مع الجمهور أنهم قالوا بجواز العزل، لا سيما وأن جابر بن عبد الله قال في الحديث قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وما معنى الاستدلال هنا؟ قلنا نعزل والقرآن لم ينكر، وهذه ده أن القرآن لا يقر على باطل. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، معناها لو كان محرما لحرمه القرآن، نزلت الآيات تحرم ذلك. بل نسلم أقر أيضا، لأن نسلم في عصره أنهم كانوا يعزلون، وكان نسلم لا ينكر عليهم بذلك بحال من الأحوال. قال عندي جارية أريد أن أعزل عنها. المسألة الثانية تتعلق بالعزل أيضا، هو التفريق بين الحرة والأمة في العزل، التفريق بين الحرة والأمة، لأن الولد حق للحرة، والعزل حرمان لها من الولد، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يعزل إلا أن يستأذن منها، لا يجوز أن يعزل إلا أن يستأذن منها، وهذا الراجح الصحيح. وأما الأمة فلا أمر لها ولا كلام لها، له أن يعزل عنها وليس عنه شيء. والدلالة من الحديث فين الدلالة؟ وأين وجه الدلالة؟ منتصر، ممتاز. لكن هي فاضل كلمة واحدة لكن الإجابة صحيحة. ممتاز. أول شيء أنه لم يفصل، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يلزم من زيت عموم في المقال، إذن الأمى لا يعوض فيه. الأمر الثاني مهم جدا ألا وهو إيش؟ ها؟ تأخير بيان عقد الحاجة لا يجوز، مفهوم؟ لكن الحرة لابد أن يستأذن منها. لما؟ لحق الولد، لحق الولد. قال سيأتيها ما قدر لها، هو أقره على ما يقول، وقال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت، فقال ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنه. هذه فيها دلالة أن المكتوب لا يغير بحال من الأحوال، قدر الله لا يتغير بحال من الأحوال. وفي اللوح المحفوظ أن هذه المرأة استحمل وإن تقصد صاحبها عدم الإنزال أو تقصد الإكسال، فإن الله تعالى لما كتب نسمة كانت النسمة، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ختاما لباب لهذا الكتاب الذي ابتدأناه، روى المصنف في كتابه بسنده إلى ثوبان رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. البر هو حسن الخلق، البر هو الإحسان للآخرين بوصل بصلة الأرحام، وهذه من الواجبات من المفروضات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لهم رحم أبلها ببلالها، لهم رحم أبلها ببلالها. فأصل وصل الأرحام من الواجبات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه اشتق للرحم اسما من اسمه سبحانه وجل في علاه، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هذا الأصل في قوله لا يزيد في العمر إلا البر. والبر أهم البر، أبر البر بالوالدين، أبر البر بالوالدين. الله تعالى قرن التوحيد بالبر بالوالدين، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففيها فجاهد، أو فيهما فجاهد. وقال: أرجى فأضحكهما كما أبكيتهما. فأبر البر البر بالوالدين، وهذا البر يزيد في العمر. العلماء اختلفوا في قوله لا يزيد في العمر إلا البر في مسألة الزيادة في العمر، والحق بأن الاختلاف الذي ورد بأن ما كتب لا يتغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لما أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقالوا زيادة في العمر هنا معنى البركة، الزيادة في العمر هنا معنى البركة، لأن الملك يأتي بعد 120 يوم يقول: أي ربي ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب العمل، أي رب الأجل، أي رب الرزق، وكل ذلك يكون مكتوبا. فكيف يقال لا يزيد في العمر إلا البر؟ نقول: والعلماء لما وردوا الثوابت والمحكمات بأن كل شيء قد كتب وقد انتهى، وأن الإنسان في ذلك لا زيادة له ولا نقصان، كما قال مثلا: فرق ربكم من العباد. فقالوا: تكون الزيادة هنا بمعنى البركة، فكأنه يعيش عمرا قصيرا ويعمل عمل الذي عاش أمدا ودهرا بعيدا، كما أن الله تعالى قد عوض وأعاض هذه الأمة عن قصر الأعمار بليلة القدر. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، هذه بركة. فقالوا هنا المعنى البركة في العمر، بعمر قليل يعمل عمل الأمد البعيد. وهذه البركة لو أخذناها نرى أن البركة في الأعمار في كثير، بأن الله تعالى يجعل الأوقات كلها في الصالحات، في الحسنات، في الصلوات، في الواجبات، في المفردات، في المستحبات، في التقرب إلى رب الأرض والسماوات. أيضا من أعظم البركة التي تكون في العمر أن ينتشر العلم منه في أنحاء المعمورة، وهذا الذي حدث كالإمام النووي، الإمام الحافظ الحكمي. الحكمي مات في الثلاثينات، شاب مات شابا يافعا، يوم أن مات وشاب يافع. وأيضا مات النووي بعد 40-45 سنة وملأ الدنيا علما، هذه البركة في العمر، البركة. وأنت لو نظرت إلى الأولين الذي مات على 50 وفوق 50 بعض السنوات وقد ملأ الأرض علما، فهذه البركة، البركة في العمر بأنه يستخدم عمره فيما يرضي الله جل في علاه في كل سنين عمره عبادة، صلوات، صيام، حج، أيضا فعل الواجبات، فعل الصالحات، أن يقضي الحاجات، أن يصلح بين متخاصمين، أن ينشر الخير بين الناس، وأن ينصر السنة وينشر دين الله جل في علاه. فيكون المعنى هنا ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني يجعله مباركا كالزيادة إلا البر. والوجه الثاني عند العلماء أن الأمر على ظاهره، وهذا صحيح، الصحيح أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم يأتي مؤول يؤوله، ما لم يأتي مسوغ للتأويل ولا مسوغ. لأننا نقول الزيادة في العمر ما عندكم، ما الذي ألجأكم إلى التأويل والتوجيه؟ قالوا الذي ألجأنا أن ما كتب لا يتبدل ولا يتغير، ولا يتغير، وما قدره الله تعالى لا يتغير. قال فرغ ربكم من العباد. الصحيح أن نقول هنا الآن نعم الكتابة كتابتان، كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك لما جاء الإنسان قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أفيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال بل فيما مضى وانقضى، إذن هو مكتوب. فنقول الكتاب في اللوح المحفوظ هذه لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال، لكن هناك كتابات قد تتبدل فيها وتتغير كصحف الملائكة. والذي دلنا على هذا الفهم هو فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف بالبيت وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة وأنا في بطن أمي، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم قرأ ليبين هذا التبديل، قرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بمعنى ذلك عنده أم الكتاب الثوابت فيها لا تتبدل ولا تتغير، يبقى يمحو الله ما شاء في صحف الملائكة. فيكون هنا الزيادة زيادة على ما كتب الملك، وهذا ظاهر جدا في مثل آخر. ما هو؟ داود عليه السلام. داود عندما نظر آدم إلى بنيه فوجد داود فعجب النور الذي بين عينيه، قال من هذا؟ قال ابن من أبنائك نبي يسمى يدعى داود. قال كم عمره؟ قال 60. قال أعطوه من عمري 40، أعطوه من عمري 40، معناه كتب في اللوح المحفوظ أن عمره كذا، صحيح ولا لا؟ فهذه فيها دلالة أن صحب الملائكة يمكن أن تتغير أو تتبدل، يكون فيها الزيادة زيادة حقيقية في العمر. والبر فيه زيادة في العمر، كلما كان الإنسان إلى أهله أوصل وإلى أهله أبر كلما طال عمره. وإطالة العمر مع حسن العمل هي أفضل ما يتمناه المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال ولا يرد القضاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال سلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، في رواية أخرى قال سلم يعتلجان إلى السماء، القضاء والدعاء، القدر والدعاء. طبعا ما قال القضاء، قال القدر، ولا يرد القدر، لأن القضاء المكتوب والقضاء المكتوب والقدر هو الذي يقع على الإنسان. قال ولا يرد القدر إلا الدعاء يعتلجان، فأيهما سبق الآخر. والدعاء دائما هو الذي يرد القضاء. وفهم هذه المسألة، لأننا إيش الإشكال في هذا، كل الإشكال في هذا الباب هو المحكم أن ما كتب لا يتبدل ولا يتغير، المحكم أن ما كتب لا يتبدل ولا يتغير، إن كل شيء خلقناه بقدر محتوم لا راد لقضائه. ونقول الدعاء يرد القدر، فنقول لأن الدعاء من القدر، لأن الدعاء من القدر، فيكون التغيير أنه من القدر أصالة. لذلك لما جاء الإنسان قال يا رسول الله أرأيت رقا كنا نسترقي بها وأدعية ندعو بها، يعني أهي تدفع من القدر شيئا؟ قال هي من القدر، هي من القدر. إذن لا اختلاف بذلك. فنقول ولو رد دعاء القدر فهو مكتوب في القدر، مكتوب أنه يقضى عليه بشيء، فيكون الدعاء رد لهذا الشيء. ونضرب المثل بذلك، كتب الله على البخاري العمى وهو صغير، عمي صغيرا، فبكت أمه بكاء اعتصر قلبها بذلك، وفي كل ليلة تدعو وتبكي حتى استجاب الله لدعائها فأبصر، فرد بصر ابنها. وكان طبعا هو من هو في الأمة الإمام البخاري، شكر ربه على النعمة التي أنعم الله عليه بها، اللهم ادم علينا نعمك واغفر لنا يا رب العالمين التقصير في حقك. قال ولا يرد القدر إلا الدعاء. ثم قالوا إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. طبعا قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجل يصاب بالرزق، أو الله تعالى ينهى الرزق عليه بالطاعة يطيعها. وهذا جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل بالحسنات، إن رجل بالطاعة يكتب الله، إن الرجل المسلم بالطاعة يكتب الله له الأجر بذلك ويثبته في الآخرة ويرزقه بها الرزق في الدنيا، وإن الكافر يعمل الحسنات فيرزق الله بها الرزق في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإن الرجل يؤتى الرزق بالطاعة. ولذلك قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ماذا قال؟ والعاقبة للتقوى. قال نحن نرزقك، يبقى إذن الرزق موكل بالطاعة. قال أمر أهلك بالصلاة، هذا الذي تشغل نفسك به. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرزق مكفول لهم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى هنا ذكر أولا مهمة الخلق هو أنه خلقهم للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. رزق رزق عند الله جل وعلا، وأن الله يرزق من يشاء سبحانه جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ما خلقت له هو العبادة، وأن الرزق مكفول للإنسان، والإنسان يستجلب الرزق بالطاعة. الإنسان يستجلب الرزق بالطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن يأتي بالحسنات فيرزق الله بالحسنة الرزق ويثبت له الأجر بها يوم القيامة. هنا يقول الرجل يحرم الرزق بالذنب، بالذنب يصيبه. فيها دلالة واضحة جدا على أن المعاصي تحجب الأرزاق، المعاصي تحجب الأرزاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أعمل وأجد وأخي يجلس عندك في المجالس. شوف الطاعة تستجلب الرزق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك ترزق به. وأعظم الطاعات الذكر. لما جاء الرجل قال لعلي بن أبي طالب قال: نشتكي الفاقة، قال: استغفر الله. جاء آخر قال: إني أطلب الولد، قال: استغفر الله. قال الآخر: أصابنا القطح، قال: استغفر الله. ثم قرأ عليه في الأجوبة الثلاثة، في الأسئلة المتنوعة الثلاثة بإجابة واحدة، فقرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا صيغة مبالغة، يغفر كثيرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقار. يبقى جعل ثلاثة في الدنيا واحدة في الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ماذا يستفيدون؟ تستفيدون من قولي كان غفارا يغفر الذنب، فالذنب مغفور. يرسل السماء عليكم مدرارا، رزق السماء الآن، ويمددكم بأموال وبني، ثم في الآخرة قال: يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والرجل بالذنب يحرم الرزق. ولذلك الرزق منوط بالطاعات. فمن رام أن يوسع الله عليه في رزقه فعليه بطاعة الله جل وعلا. وأعظم الطاعة طلب العلم. لذلك نحن نقول: طلب العلم مجلبة لكل رزق، طلب العلم مجلبة لكل رزق. أما الأغرار الأغمار الذين لا يعرفون شيئا ويهرفون بما يعرفون لا يفقهون، يعارضون طالب العلم لطلبه للعلم، ويقولون يستدلون بالأحاديث الموضوعة: اليد الخشنة يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. من وين أتوا بهذا؟ ما أدري، أكيد رواه إيش، رواه حداء يعني خشاب أو وراء. من يقول بهذا الكلام؟ أنا ما أدري. ده حديث موضوع. قال: أنت أفضل من أخيك. هذا حديث موضوع، لكن أنا عايز أعرف اليد الخشنة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. اليد الخشنة يحبها، وفي حديث اسمه اليد الخشنة، ركاكة في اللفظ حتى. اليد النبي صلى الله عليه وسلم كان أنعم الناس يدا، قال: ما مست يدي جباجا ولا حريرا ألين من يدي من؟ من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهل، آفة الناس الجهل. فطلب العلم مجلبة للرزق. اللي هي بقى ايش بقى؟ العمل ده من اجل الجهاد، الجهاد. لا هذا ما اعرفه، لكن هو الحديث في في في في, في خير ما كسب الرجل كسب من ايش؟ من عمل يدي. وافضل عمل يد هو الطلب. قال علي بن ابي طالب: من انشغل بالله اكمله، كفاه الله كل الهموم، كفاه الله كل الهموم. قال في الحديث الذي يليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة، قال: قلت يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ما يسأل لما خلق له. هو يسأله، وهذه فيها دلالة، فيها مسائل. المسألة الأولى رجوع للعالم فيما استشكل عليك، وهذا أدب نؤدبه جميعا، نتأدب به جميعا، أنه ما استشكل عليك لا ترجع لأي أحد، ليس لأي أحد أن ترجع له، لا للداعي لا للواعظ لا للقصاص، ترجع للعالم. المسائل يرجع فيها للعالم. ولذلك قال يا رسول الله رأيت فيما نعمل، وهذا أيضا سؤال عن الغيب، والسؤال عن الغيب يرجع فيه للعالم، لأن العالم هو أعلم الناس بالغيب، صحيح ولا لا؟ الروافض يقولون ذلك. العالم إيش؟ يعلم الأثر الذي فيه الغيب، يعلم الأثر الذي فيه الغيب، لأنه توقيف. فقال يا رسول الله أرأيت فيما نعمل، أرأيت العمل ففيما جف به القلم وجرت به المقادير؟ قال نعم، فيما جف به القلم وجرت به المقادير. لذلك قد قال الله تعالى إنا خلقنا كل شيء بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فرغ ربكم من العباد، كل شيء مكتوب، انتهى، كل شيء مكتوب. ولذلك مسح الله تعالى على ظهر آدم، قال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. ففيما لما قال العمل قال فيما جفت جرت به المقدير وجف به القلم، معنى جف به القلم يعني انتهى، كتب. وهذا إشارة إلى قول سلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وجرت به المقادير يعني انتهت، وكتب الأمر في لوح المحفوظ، كما قال الله جل وعلا ولقد كتبنا في الذكر وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكتبنا في الذكر وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وهذا مثل حديث المسند عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام أعلمك كلمات، قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، انتهى، قد كتبه الله لك. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. قال بل فيما أم فيما يستقبل؟ قال فيما جف به القلم وجرت به المقادير. كأنه قال ففيما العمل ولما نعمل؟ في الرواية الأخرى قال فيما العمل، قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا من أرجى الأحاديث، هذه اللفظة في الحديث من أرجى الأحاديث، في قول سلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. فالإنسان ينظر في نفسه، في حاله، في يومه، في ليلته، أي الغالب عليه ماذا يفعل؟ المعاصي، التفريط، ترك الواجبات، فعل المحرمات، أما الطاعات والواجبات والإتيان بالواجبات، ثم نوافل المستحبات، ثم بعد ذلك يتبع الحسنة بالحسنة. فإن كان كذلك فليعلم أن الله تعالى خلقه لمثل هذا، لذلك وفقه لمثل هذا العمل، خلقه لمثل هذا ووفقه لمثل هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له. ولذلك ابن عباس قال عودوا أولادكم على الصلاة على الطاعة فإن الخير عاد، فإن الخير عادة. فمن وجد في نفسه التيسير في الطاعة، إذا أراد طلب العلم يسر الله عليه، إذا أراد القراءة يسر الله عليه، إذا أراد القيام يسر الله عليه، إذا أراد الصيام يسر الله عليه، إذا أراد الصدقة يسر الله عليه، فليعلم أنه قد يسر الله له ما خلق له، قد يسر الله له ما خلق له. وهذا فقه أبي بكر عندما قال والله ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلمي لأبواب القدر، لأن سلم قال كل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر. فمن رأى بأن الله يسر عليه ألوان الطاعة وأنواع الطاعة وسيره في طريقه وضربه وضرب المرسلين، هذا الذي نقول بأنه قد خلق لمثل هذا. من عاش على شيء مات عليه، ومن عاش على شيء فقد خلق له، وإن يسر له فقد خلق له ويختم له به، لأن من عاش على شيء مات عليه. وإن رأيت رجل يتقصد الطاعة قدر طاقته فتغلق عليه، يريد الصلاة فلا يصلي، يريد الصيام فلا يصوم، يريد الزكاة فيبخل بماله، يريد أي طاعة فلا تغلق أبوابها عليه، كلما تأتي الطاعة تغلق أبوابها عليه. فإذا أغلقت الأبواب فلينظر نفسه وليخشى على نفسه أن يكون الله قد خلقه للنار فبعمل أهل النار يعمل، أن يكون الله قد خلقه للنار فبعمل أهل النار يعمل. لذلك يقول الإنسان مسح على ظهر آدم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. فكل ميسر لما خلق له. ولذلك نرى أن الإنسان الذي أطاع منحه الله طاعة فتقاعس عنها ولم يزد اجتهادا فيها فإنه على خطر عظيم. وليخشع نفسي من قول الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فظبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يكون هذا ممن لم يخلق لمثل هذا، يكون هذا ممن لم يخلق لمثل هذا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في الحديث الذي يليه وهو ختام الباب بفضل الله، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، روى المصنف بسنده كما مر علينا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مريوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتوهم فلا تسلموا عليه. هذا حديث فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء قد حسنه، لكن هذا الحديث الحق بأنه فيه جمل مهمة جدا. الجملة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القدرية بأنه مجوس هذه الأمة، وهذه الحق أنها حديث كثيرة جدا تلعن مجوس هذه الأمة، واسم القدرية بأنه مجوس هذه الأمة، وهي حديث حقا جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة، ويعلل المرفوع موقوف لأن الأصح أنها موقوفة على ابن عمر بأن القدرية مجوس هذه الأمة. هنا الحديث هذا حسنه بعض العلماء، هذا الحديث في قول سلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. فهنا ووجه الشبه بين المجوس وبين القدرية بأن المجوس جعلوا للكون خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، لكن المجوس أفضل منهم لأن المجوس جعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة، أما القدرية فجعلوا العبد خالق مع الله، جعلوا العبد خالقا مع الله، لأنهم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد خلقوا أفعال أنفسهم، فسموا بذلك بالمجوس. لما؟ لأنهم جعلوا للكون أكثر من خالق، هذا وجه الشبه، لذلك سماهم أنفسهم وسماهم بأنهم مجوس هذه الأمة. لكن فيها جمل، الأولى قال إن مرضوا فلا تعودوهم، هذه فيها دلالة أن عيادة المريض من الكفار لا تصح ولا تجوز إلا لحاجة، إلا لمصلحة، فيكون من ذلك من باب مقاصد الشريعة، المسألة المقاصدية، بأنه يرى بأنه إذا ذهب وعاده وأحسن إليه أو كان جارا، فتكون الزيارة من حق الجوار، لا لكفره ولكن لحق الجوار، لأن نفسنا موصى على الجار، ولذلك قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالوصية بالجار جاءت بالشرع، فله أن يعود أن كان جارا له وكان مستخدما وكان أجيرا، كما زار سلم الغلام اليهودي وقال يا غلام أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ومات. الغرض المقصود هذا الأصل في عهد الكفار أن لا تجوز. لما؟ لأنه قد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم، وقال الله جل في علاه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر هذا ولا براء. فلذلك قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. قال فإن مرضوا فلا تعودوهم، زجر أنهم ليعودوا إلى دار الإسلام إلى الإسلام، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا أيضا فاصل في النزاع، وإن كان مسألة خلافية فقهية بين العلماء في زيارة في اتباع جنائز أهل الكفر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تشهدوهم، وهذا فيها نهي، والأصل في النهي التحريم. ويكون أيضا نقول أن المسألة مقاصدية ومصلحية، إن كان فيها مصلحة وإن كان يستميل قلوب أهله للإسلام وأن يعلموا حسن خلق المسلمين تكون المسألة من جريم للإسلام، قلنا بالجواز في ذلك، وإلا فالأصل عدم الجواز، لأنه قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتوهم فلا تسلموا عليه، وهذا ما قيل إلا في أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ الكتاب بالسلام، وإذا وجدتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق. وهذا المعنى هنا أنه عملهم معاملة أهل الكفر، وهذا الحق كما قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عندما جاءه رجلان من العراق اكتنفاه فقال له هناك أناس عندنا يقولون الأمر أنف، قال أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول جاء جبريل إلى آخر الحديث قال وأن تؤمن بالقدر خير وشر. ولذلك قد بين ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن من ينفي القدر كافر، ولذلك الشافعي قال خاصموهم قدر يخاصموهم بالعلم، فإن أجابوا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا، لأنه أنكروا علم الله تعالى فقد كفروا. وبهذا نقول انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة على الحديث التي مرت جميعا في الأحاديث السابقة، ما قلنا الفوائد المستنبطة عندما جاء المشركون يخاصمون المسلم في القدر؟ أولا ضلال المشركين، لأنهم ركبوا الكفر على الكفر بالكفر بالقدر. الفائدة الثانية القدر غيب فلا يتكلم أحد فيه بغير علم. الإيمان بكل الكتاب وعدم ضرب الآيات بعض بعض ببعض. الإنسان لو خرج عليه مغضبا قال أيلعب كتاب الله بين أظهركم، أو قال أتضربوا الآيات بعضها ببعض. التأويل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، لكن يقبل بمسوغ بدليل، وفيها أيضا قدرة الله على فعلها. والفوائد في الحديث التي شرحناها هي من أول خيري وشري وحلوي ومري. الفائدة الأولى الدعوة إلى الإسلام. من وين هذا؟ أسلم تسلم. الفائدة الثانية الإسلام إذا انفرد نزل تحت الإيمان، لأنه قال أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤمن بالقدر، فذكر الظاهر والباطن، وهذا إسلام وإيمان. يبقى إذن تحقيق لقول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أهمية القلب، لأنه قال القلب كريش يتقلب كثيرا، وقد قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه فلا تزكوا أنفسهم. ولذلك الإنسان كان يقول لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب، وكان السلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا الرابعة حجية القياس. من وين هذه؟ من وين يا نصير حجية القياس؟ منين؟ العزم. لا وين وين هذا؟ مثل القلب كلما ترد المثل، ضرب المثل يدل على القياس يا حبيبي، دي قاعدة عامة مضطردة. حاضر أنا أصير أعرف، لكن لابد تتدبر طيب وتسرع في الإجابة. الفائدة التي تليها القدر قدرة الله. آخر الفوائد التكذيب بالقدر كفر. من وين هذا؟ ها؟ آخر حديث إن المجوس هذه الأمة الذين يكذبون بالقدر. حرمة اتباع جنائز أهل الكفر إلا لمصلحة. من وين؟ فإن ماتوا فلا تشهدون. عظيم قدرة الله جل في علاه. من وين بقى عظيم قدرة الله هنا؟ قال العمل فيما يستقبل أم فيما جف به جرد المقادير وجف به القلم؟ قال بل فيما جف القلم. وهذا شوف انظر لا لا لا لا, لا, لا اختلاف. قال إن كنا نستنسخ ما كنت الملائكة تستنسخ من لوح المحفوظ، وهذا دلالة على علم الله وإرادة الله وقدرة الله جل في علاه. عظيم قدرة الله في ذلك. النتائج مرهونة بالمقدمات. ممتاز ان عبد الرحمن رزق بالذنب يصيب، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وان البر لا يزيد في ايش؟ لا يزيد في العمر. ما كتب الله لابد ان يكون. لا ممكن تقول لي في كل الاحاديث، لكن انا اريده في حديث واحد وهو ما كتب الله. ممتاز. لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لي جاريه اعزل عنها، قال اعزل عنها. قال ما قدر سيكون وقد كان، لان الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايش؟ حملت الجاريه. في روايه اخرى قال النبي لو كانت على صخره واراد الله جل في علاه انبتها لنبتت. نعم. الفائده الثالثه اهميه الاعتناء بقلب الانسان مع الايمان بالقدر اللي هو التسليم. الفائدة الأخيرة وهي السابعة جواز العزل، وهذا جائز مع الحرة بشرط، ومع الأمة جائز على الإطلاق. نعم الحمد لله قد انتهينا من هذا الباب من كتاب القدر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى فضل الصحابة، كل هذه في المقدمة. نريد إن شاء الله أن ننتهي من مقدمة ابن ماجه جميعا. الحمد لله والشكر لله. نعم حرمة اتباع جنازة أهل الكفر إلا لمصلحة. الأدلة العامة في قول المسلم لما قال عمر الخطاب، لما قال عبد العلي بن أبي طالب صرخ فيه فلم يستدر، قال أدعوهم ليكونوا أمثلنا، قال نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه عاد، ما هو العياده الاقتران هنا، قال ولا تعودوا اذا مرضوا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير وقال له اسلم تسلم، الغلام الذي كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليست هذه شبهة، أنا فصلت قولي فيها. هم قالوا في الآية لا إكراه في الدين أنها منسوخة، وصحيح أنها ليست منسوخة. الحق أنه لا إكراه في الدين إذا أعطوا الجزية، الجزية. وأيضا خرجت هذه مخرج الإيش؟ ها لا لا لا لا، هي خرجت مخرج الغالب في هذا الباب على أساس أن الرجل على قال فمن شاف اليوم ومن شاف ليكفر، بأنه خرج مخرج التهديد، وأن من كفر له العقاب الوخيم. وإلا فقد قال وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب ما احنا نقول بذلك صنف المحارب من اهل الكفر يقاتل، وفين بقى لا اكراه في الدين؟ ده هو امره ان يقاتل، يقاتل ليش؟ لانه لم يقل لا اله الا الله، قال حتى يقول لا اله الا الله، فجعل الغايه من الكف هو لا اله الا الله. هناك فائده ايضا اغفلناها، وان الاسلام يستلزم منه السلامه، السلامه في الدنيا والسلامه في الاخره، اما السلامه التامه ففي الاخره، سلامه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وسلامة في الدنيا بأن يكف عنه القتال، وأيضا يكف عنه أخذ الجزية، لأنه إما أن يقاتل إما أن يعطي الجزية وهو صاغر، فإن أسلم فات كل ذلك، مفهوم؟ ويبقى أن نوتر بأن الإسلام هو دين الحق، أنه لا لا لا لا، الثاني كان من أهل الكتاب فقال له أسلم تسلم، وفيها دلالة على كفر أهل الكتاب. نعم. في أي سؤال آخر؟ انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.